تملك عائلة أمي شركة ورث عن جدي، وهي عبارة عن محل تجاري لبيع الملابس الداخلية. توفي خال الذي كان يهتم بجميع أمور المحل، والمحل بيتعامل مع البنك وعبر البنك وجميع البنوك الربوية في بلادي ما عدا واحد فتح مؤخرا. عائلتي يريدون أن أتولى الحسابات باعتباري المتعلمة الجامعية الوحيدة، ولا يريدون اختيار غريب. أنا في قرارة نفسي لا أريد العمل. السبب الأساسي هو التعامل بالربا، وأعتقد ذلك واضحا، ولا أعلم إن كانوا سيوافقون على تغيير التعامل مع البنك الربوي إلى البنك الإسلامي. ما رأيكم؟ وما حكم الأموال التي نتلقاها عن طريق هذا المحل كأرباح سنوية؟ هل هي حلال أم يجب تطهيرها؟ وكيف ذلك؟ هي ليست المصدر الوحيد للدخل، ولكنها تساعد كثيرا بالنسبة لأمي خاصة. هناك أيضا نقود تأتينا عن طريق قراء محل تجاري. طيب، وجزاك الله. طبعا يعني مختصر السؤال أن الأخت الكريمة بتقول أن عندهم محل تجاري بيتعامل مع البنك. لابد أن نعرف صفة التعامل هذا. هل القضية أنهم يعني يدفعوا أموالهم لهذا البنك للاحتفاظ بها حتى لا تتعرض لسرقة أو نحو ذلك، أم إن هم بيتعاملوا مع البنك بحيث إن هم بيقترضوا أحيانا إذا احتاجوا إلى مال لشراء بعض الحاجات أو نحو ذلك؟ المسألة هتختلف. إذا كان مجرد وضع المال في البنك على سبيل الأمانة للاحتفاظ به لوقت الحاجة، فالأمر أخف من أن يكون في تعامل متبادل بين المحل والبنك، يأخذون مالا يشترون به ثم يردون المال إلى البنك مرة ثانية. فإن كانت الأولى فالأصل أنه لا يجوز وضع الأموال في البنوك الربوية ولو على سبيل الاحتفاظ بها، لأن ده نوع من التعاون على الإثم والعدوان، إلا في حالة الخوف الشديد على فقدها وعدم وجود وسيلة أخرى لحفظها. طبعا الأخت تقول الآن إن في بنك إسلامي فتح مؤخرا في بلدتهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل البلدان. إذا هنا يلزمهم أن ينتقلوا من هذا البنك الربوي إلى هذا البنك الإسلامي. فإن وافق أهلها أو إن وافق أهلك على نقل التعامل إلى البنك الإسلامي، أو قمت أنت بنقل التعامل إلى البنك الإسلامي هذا، فلا بأس أن تقومي بالإشراف على هذا المحل باعتبارك المتعلمة الجامعية الوحيدة. وإن أصروا على التعامل مع البنك بوضع المال، طبعا هتضطري أن تذهبي بنفسك لإيداع المال أو تكلفي غيرك أن يذهب لإيداع المال، وفي هذا مخالفة شرعية واضحة. أو إذا كانت المسألة الأخرى أنك بتضطري إلى أخذ مال من البنك لشراء أشياء، فهذا أيضا أسوأ من الصورة الأولى. فإياك ثم إياك، وليتصرفهم كيف شاء. وأما بالنسبة للمال الذي يأتيكم، فالأصل أن تأخذوا من المال إلا ما كان بحسب الربح من خلال المحل، إلا أن يكون هناك كما قلت في الافتراض الأول أن المال لما بيوضع في البنك بيوضع لحفظه فقط، فهنا لا بأس أن تأخذه حتى وإن وضعه في البنك بدون فوائد. إذا كان في فوائد قدروا هذه الفوائد وتخلصوا منها في مصالح المسلمين العامة، يعني مستشفى خيري، مدرسة، رصف طريق، شبكة مجاري، شبكة كهرباء ونحو ذلك، المصالح العامة التي يحتاج إليها المسلمون.